كل حلقة معانا ضيف، هنتكلم ونحكي ونتناقش ونستفيد في الكلام. طب هنتكلم في ايه؟ مش احنا اللي هنقول ونختار، الضيف معانا هو اللي هيختار موضوع الكلام وموضوع الحلقة، يعني السادة المستمعين وفريق عمل البرنامج وكمان المذيع في ضيافة أفكار السيد الضيف. كونوا معنا في ألو يا راديو ألو مع محمد ياسين على راديو حلم في رمضان. السلام مستمعين راديو حلم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في اللقاء الأول من برنامج ألو يا راديو. البرنامج ده إحنا كفريق عمل البرنامج وحضراتكم السادة المستمعين كلنا كده ضيوف في رحاب أفكار السيد الضيف. وضيفنا اليوم هو ضيف عزيز جدا على راديو حلم، هو مش ضيف، هو صاحب بيت، وهو سيادة النائب أحمد البلشي عضو مجلس الشيوخ المصري عن محافظة دمياط. أولا أهلا بيك وكل سنة حضرتك طيب. كل سنة وانتم طيبين وراديو حلم طيب، ودايما راديو مبدع بالنسبة لنا، وراديو قريب مننا وفي قلبنا، وكل مناسباتنا من خلال راديو حلم. التجربة بتاعت البرنامج ده بتقوم على ان الضيف هو صاحب الموضوع مش البرنامج. ايه الموضوع اللي انت حضرتك هتستضيفنا احنا والسادة المستمعين فيه ونتكلم عنه؟ اولا في حاجات كتير قوي نفسي اتكلم فيها، زي موضوع الترابط، زي موضوع الولاء، زي موضوع الانتماء، زي موضوع الوطن. في حاجات كتير قوي احنا مفتقدينها، كانت موجوده في السابق بدات تندثر وما بقتش موجوده دلوقتي. الترابط الاسري، الترابط المجتمعي، في ترابط نفسنا. انا واحد من الناس اتربيت عليه ونفسي أشوفه تاني ونفسي يرجع تاني. كان زمان في السبعينات أيام المادة وأيام مفيش، يعني كانت الأسرة في حد الكفاف، يعني كان كل أسرة بتطبخ في بيتها، بتدي لجارها طبق من اللي بتطبخه. فكان النهاردة كل طبلية في بيت بيبقى عليها أربع أصناف أكل. خلي بالك بقى الاربع بيوت اللي جنب بعض دول نفس الطعام، الاربع اصناف موجودين على كل طبلية. كان الاب يقول لك روح ساعد عمك فلان بيشتغل، عمك فلان بيبني، عمك فلان بيعمل حاجة في الارض، روح ساعده. دي افتقدنا لها ودي افتقرنا لها، لان احنا النهاردة المادة بقت متوفرة بقوة، و الإحساس بالترابط اللي كان موجود ما عادش موجود زي دلوقتي. والدليل على كده ان احنا النهاردة بنشوف الأخ بيزعل من أخوه أو بيختلف مع أخوه، سواء على ورثة، سواء على خلاف شخصي، على خلافات معينة. كان زمان ان لما بيجي حد يعمل منزل مثلا في قرية، كل جيرانه، كان الراجل ده ما بيجيبش حد بالأجرة، كان هو الجيران هم اللي بيقوموا يعملوا العصير، هم اللي بيعملوا الأكل، وكان أبناء الجيران دول هم اللي بيساعدوا الراجل البنا اللي بيجي لحد ما البيت يخلص. اسمح لي اختلف معاك في جزئية، ان ليه انت حضرتك بتربط ان بقت المادة متوفرة او بالمادة المادة والترابط؟ يعني المفروض دي تزيد تزود. لا، هو ما هو كان الاول فيه وقت فراغ كويس، كان ده بيخليك او يخلي ولي الامر او يخلي الاب يوجه ولاده. ليه؟ لان كان ولي الامر او الاب كان بيقعد مع ولاده بما يمثل مثلا 16 17 18 ساعه في اليوم، ان يعني بعد العوده من المدارس او العوده من الحاجات دي كان الابن ملوش مكان الا البيت، واخد بالك؟ فكان القعده كلها مع الاب ومع الام، وكانت التوجيهات، وكانت بنحس من خلالهم ان التوجيهات بتاعتهم. احنا احيانا كنا بنزعل منهم، طب وانا اروح اساعد ليه او اروح اعمل ليه وكلام من ده كله، تمام؟ كانوا الأهل مهتمين، مش هقول فاضيين، كانوا مهتمين أكتر بالأخلاقيات والتوجيه ولادهم للصح. طبعا طبعا، هم اللي غرسوا فينا، أولا غرسوا فينا حب التعاون، غرسوا فينا حب الانتماء، غرسوا فينا الولاء. النهاردة معلش انت ممكن تلاقي بيت واحد اتنين اخوات وبشكله مع بعض، وممكن تلاقي الاب ما بيكلمش ابنه او الابن ما بيكلمش ابوه وفي نفس البيت. لا، الكلام ده ما كانش، كان ممنوع، لان انا شفت جلسات كانت بعد صلاة العشاء بتتعمل قدام بيتنا، كانت الناس بتصلي العشاء وبتيجي تقعد، وكل واحد كان بيحكي على مشكلة، وكان كل واحد بيحكي عن طموحاته وأماله وعاوز يعمل إيه للقرية. يعني النهاردة الناس بتفكر تعمل مضيافة النهاردة في القرية، واخد بالك؟ الفكرة دي كانت موجودة سنة 70، بس ما كانش الطوب متوفر، ما كانتش الفلوس متوفرة، إنما كانت الأماكن متوفرة. فالنهاردة أنت الحاجة المتوفرة عندك الفكرة ما هيش موجودة، واخد بالك؟ الفكرة كانت موجودة زمان. ليه؟ لأن الناس كانت بتشغل اهتمامها باللي ينفع البلد، والوقت أصبح الاهتمام أكتر بنقول بالمادة، الجري ورا المادة. أيوة، ويهمي نفسه، يعني ما بيبصش النهاردة هيعمل إيه لبلده، واخد بالك؟ ليه؟ لأن بقول لك أنا ممكن أسيب بلدي وأروح مدينة تانية، أروح مكان تاني، أنا مش عارف إيه وكلام من ده كله. لا، زمان كان فيه تراحم، وكان فيه، يعني احنا شفنا مثلا في الصرادقات بتاع العزاء، لا بمجرد المقرأ ما بيخلص من انتهاء القراءة في بعد صلاة العصر، ما حدش بيخرج من الصوان او من الصرادق المقام، اللي بنلاقي الصواني كلها، كل بيت مطلع صنية، واخد بالك؟ وبيقعدوا ياكلوا في قلب الصرادق المقام. في احنا دلوقتي الكلام ده ما فيش ولا حد بيمسك في حد، ولا حد بيمسك في غريب، ولا يقول له لا انت كلام من ده. الا نادرا النهارده لو في جنازه مثلا في صلاه الظهر، واخد بالك، وحد غريب صاحبي بتاع عندي في البلد بجيبه البيت وخلاص. انما كان زمان في ترابط، كان في محبه، وكان في ود، وده اللي علمه لنا الكبار، ابهاتنا واجدادنا وامهاتنا. النهارده ما عادش موجود. يعني الترابط والأخلاقيات مرتبطين باللي علموها لنا واللي زرعوها فينا. طبعا طبعا. لو طلعنا بقى من الترابط، أنا هقول في الجزء الضيق شوية اللي هو الأسرة والجيران والبيت الواحد، الترابط الأكبر. هو الترابط الأكبر القرية، وبعد القرية طبعا المحافظة، وبعد المحافظة الوطن. هو احنا عاوزين نضرب مثل صغير بس، احنا النهارده لو انت بتبعت عنوانك لحد، بتكتب العنوان ايه؟ محافظة كذا، مركز كذا، قرية كذا. فهو مفروض ان ارتباطك بالعنوان ده مفروض يبقى ارتباط قوي. يعني النهارده انا برتبط مثلا ب 55 قرية في مركز كفر سعد، واخد بالك؟ يبقى انا كده ارتبطت بكفر سعد. بعد كده برتبط ب 10 مراكز و 10 مدن، يبقى انا كده ارتبطت بمحافظه دمياط. هو ده الارتباط بالمعنى. بمعنى ايه؟ بمعنى النهارده ان الاستاذ محمد ياسين في السنانيه لو عنده مناسبه، واخد بالك، ان انا لازم اروح له. ما هو ده الترابط. ليه؟ لان انا هيبقى عنده مناسبه بكره هيجي لي، واخد بالك؟ هو ده الترابط. والترابط ده بيزود المحبه، بيزود الود، بيزود الاحترام، وده بيخلي كمان ان انت عندك النهارده قضاء مصالح. محمد ياسين عنده مصلحة عاجز ان هو يعملها، انا اقدر اعملها، زميلي يقدر يعملها، التاني يقدر يعملها، فدي حاجة كويسة في حد ذاتها، ودي اللي احنا بندور عليه النهاردة. النهاردة احنا بندور على الود اللي بيننا، الانتماء اللي موجود. احنا كل واحد اتولد في قرية انتماءه لقريته، تمام، ثم انتماءه المركز، ثم انتماءه محافظته، ثم انتماء بلده، واخد بال حضرتك؟ فالنهارده معلش، يعني احنا اللي احنا شفناه مثلا في الفتره الاخيره، وقرار السيد الرئيس مع ترامب رئيس امريكا، رد الفعل المصري اكبر العالم كله ان هو يقف احتراما للرئيس عبد الفتاح السيسي. اكبر قوه في العالم انها تخضع للاراده المصريه. ما خضعت ليه؟ لان احنا عندنا وطنيه، عندنا ولاء وعندنا انتماء للوطن. يعني اقول لك على مثل بسيط، واحد قاعد صاحبي معاش زي كده وقال لي احنا انا نفسي في حاجه، قلت له ايه؟ قال لي ياخدوا الناس اللي طلعت معاش الكليه ونروح ايه رفح، واخد بالك؟ يعني شوف راجل كبير من السن وصل لدرجه ان هو مثلا على اعتاب الموت، واخد بالك؟ يقول لك انا اروح انا اقف هناك، واخد بالك؟ ده في سبيل ان هو برضو ايه عاوز هو اللي يقف ويسيب الشباب يبنوا ايه يبنوا مصر. هو ده الولاء وده الانتماء. نصيحه لكل الشباب وكل بيسمعنا، هقول له حب نفسك، حب اخوك، حب زميلك، حب صاحبك، حب قريتك، حب كل المجتمع اللي حواليك، هتلاقي نفسك في اعلى مكان. الحب بيوصلنا لاعلى درجات الكمال، الحب بيوصلنا للود، الحب بيوصلنا للاحترام، الحب بيوصلنا ان انا ابقى ماشي امن، ان انا ماشي مطمن. يعني النهاردة أنا لو رايح في مكان والمكان ده ليا فيه واحد صاحبي، تمام؟ فأنا رايح عارف إن أنا رايح عند مين، عند واحد هيقابلني، هروح بيته، هيقابلني مقابلة كويسة، رايح آمن، رايح منش خايف، واخد بال معاليك. فهنا البص كلنا لابد إن أنا أولا أحب نفسي، وحب لنفسي معناه إن أنا أحب أخويا، أحب أختي، أحب أمي، أحب أبويا. هنوصل في النهاية لحب الوطن، وطالما بتحب وطنك يبقى وطنك عمره ما هيسيبه سوء. والدليل اللي احنا شايفينه في الفترة اللي فاتت من خلال 2010 حتى 2025 شفنا انحلال أمم وتفكك أمم، والدولة بقت ثلاثة والدولة بقت اثنين ودول راحت خالص، واخد بالك؟ والدليل على الترابط بتاعنا ان احنا ما زلنا نحن الاقوى، تمام؟ ويخضع العالم ويظل يترقب السقوط، ولكن الحمد لله ان مصر لن تسقط ابدا في ظل قيادة حكيمة، في ظل الوطنية التي تعيش في قلوبنا. في نهاية الحديث واسمح لي اعقب، يمكن لما يكون اللقاء عدى 10 دقائق أو 11 دقيقة ودقيقة فيهم سياسة وعشر دقائق عن المجتمع والعلاقات الإنسانية بين الناس، هو ده الحاج أحمد البلشي اللي اهتمامه أكتر بالمجتمع، بالناس، بعلاقات الناس الحقيقية مع بعض. ما هو أنا فرد والدائرة لازم تكمل بباقي الأفراد، وإن ما كنتش أنا أعمل كده وغيري يعمل كده يبقى الدائرة هتبقى فارغة، يبقى مفيش ولاء ولا في انتماء. لازم كلنا يبقى قلوبنا على قلوب بعض، لازم كلنا نحب بعض، ولازم كلنا نحط مصر نصب أعيننا إن مصر قادرة إن هي تقف في مواجهة أكبر التحديات التي ستواجهها في العصر الحالي. والحمد لله احنا قدها ورناهم التجربة. الحمد لله قدها وقدود في ظل قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي. الحمد لله والشكر لله. في نهاية لقائنا معاك ست النائب بنشكر حضرتك لوجودك معنا في راديو حلم، ودايما منورنا بإذن الله. يا حبيبي رمضان أقبل، ورب شهر خير على الأمة الإسلامية والعربية وعلى مصرنا الحبيبة وعلى العالم كله. كل سنة طيب. راديو حلم والمعدين والمخرجين والاستاف الكامل، انتوا دايما بتبهرونا بحاجاتكم الجميلة، وكل سنة ومصر والعالم الإسلامي والعالم العربي بخير. اللهم أمين يا رب. كل سنة حضرتك طيب. في نهاية لقائنا مع سيادة النائب أحمد البلشي عضو مجلس الشيوخ المصري في محافظة دمياط، وكان ضيفنا العزيز على راديو حلم في اللقاء الأول من ألو يا راديو. كل سنة حضراتكم طيبين، وانتظرونا إن شاء الله في لقاء آخر. محمد ياسين على راديو حلم. كل حلقة معانا ضيف هنتكلم ونحكي ونتناقش ونستفيد في الكلام. طب هنتكلم في ايه؟ مش احنا اللي هنقول ونختار، الضيف معانا هو اللي هيختار موضوع الكلام وموضوع الحلقة.